Dua for anxiety and sorrow. Allahumma inni 'abduka ibn 'abdik ibn amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk 'adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال